صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا ابن رسول الله يا باب الرحمة ونجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلة، ما انتظار الدام ألا يستهل، ما انتظار الدام ألا يستهل، وما تنظر عاشورا هلا هل عاشور، فقم جدد به هل عاشور، فقام جدد به ما أتم الحزن ودع شربا وأكلا، كيف لا تحزن في شهر به، كيف لا تحزن في شهر به أصبحت فاطمة الزهراء سكلا، كيف لا تحزن في شهر به أصبحت آل رسول الله قتلا، كيف لا تحزن في شهر به ألبس الإسلام ذلا ليس يبلى، كيف لا تحزن في شهر به رأس خير الخلق في رمح يعالى، كيف لا تحزن في شهر به رأس خير الخلق في رمح يعاني، يا قتيلان يا أبا عبد الله، يا قتيلان أصبحت دار العلا بعده قفرا وربع الجود مايا، يا قتيلا أصبحت دار العلا بعده قفرا وربع الجود مايا، ما نعتك الخلق لكن قد نعت فيك معروفا وإحسانا وعدلا. أحد راسك المقطوع يا الشمس المضية للحشر ما ننسى يا مصابك والرزي وننسى وسهم الصعب قلبك يا ذرانا وذلنا وفت قلوبنا ونكس لوا وتقطيع جسمك بالثرى فتت معاه وخيل وطت صدرك على حر الوطي داست يا بن طه على صدور المحبي بقلوبنا ننساك عارب غير تكفي وذبح الطفل ننسى هذا محال ولا ينسر كوب الوديع على المطي ويا حسين كلنا نعتني لك كربة لنزو وبس ما نوصلكم وننظر ذيك القبور ندخل الحاير بالحنين ولطم الصدور ونحوم مثل الجلاب لا فارق حمي وننظر لعد رجلك علي حسين مدفون وتهيج عبرتنا ويقار رحمة يلع ونتذكر وقوفك عليه بقلب محزون محن الظهر وتصيح يا ابني قطعت بي وبكل فريضة تقصد الحاير الشيعة ومن مشهدك تطلع وتقصد للشيعة تزور القمر الازهار ابو شفوف القط شيال رايتكم معز الهاشمي إنا لله وإنا إليه راجعون. المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية الشريفة تنطبق بشتى مداليلها ومضامينها على تلك النخبة المتخيرة المصطفاة التي بذلت أنفسها ونفيسها في سبيل الحسين عليه السلام. أنصار الحسين سلام الله عليه هم أجلى مصاديق هذه الآية، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. أنصار الحسين في الواقع نخبة جسدت مبادئ الإسلام وجسدت قيم الإسلام التي تعب من أجلها الرسول محمد صلى الله عليه وآله. إذا نظرنا إلى هذه الشخصيات التي نصرت الحسين عليه السلام وتأملنا في مواقفها وفي بطولاتها، وجدنا كل من نصر الحسين كان فردا متميزا في مجتمعه، كان فردا مؤهلا في عقيدته وفي فكره وفي قلبه وفي روحه، من جميع الجهات كان يملك الأهلية والكفاءة والجدارة التامة لأن يتقلد هذا الوسام الخالد، ألا وهو وسام الشهادة ووسام نصرة الحسين عليه السلام. نحن ننظر إلى أنصار الحسين سلام الله عليه من ثلاث جهات. الجهة الأولى من جهة المكانة الاجتماعية، والجهة الثانية من جهة النوع والصنف الذي كان يتسم به أنصار الحسين عليه السلام، والجهة الثالثة المكان والمنبع الذي برزت منه أنصار الحسين. أما المكانة الاجتماعية فصحيح أن التاريخ لم يذكر لنا تراجم كثير من أنصار الحسين، المعروف حبيب بن مظاهر وزهير بن القين ومسلم بن عوسجة وأمثالهم، هؤلاء كانوا شخصيات اجتماعية محترمة، هذا مسلم. أما باقي أنصار الحسين هل كانوا بهذا المستوى؟ هل كانوا بهذا المستوى الاجتماعي وبهذه المكانة المرموقة التي كان يتسم بها حبيب بن مظاهر مثلا أو زهير بن القين مثلا؟ في الواقع جميع طبقات أنصار الحسين كانوا في مكانة اجتماعية رائعة، ويدلنا على ذلك قول أعدائهم: والفضل ما شهدت به الأعداء. عمرو بن الحجاج الزبيدي الذي كان على الميمنة في الجيش الأموي يوم الطف، والذي منع الحسين من ورود الماء، والذي حاكى لزوج أخته هاني بن عروة، هاني بن عروة كان متزوج أخته، حاكى لهاني بن عروة المؤامرة إلى أن قضى عليه وقضى على حركة مسلم بن عقيل في الكوفة. عمرو بن الحجاج الزبيدي خاطب الجيش الأموي يوم الطف وقال له: مهلا يا حمقاء، أتدرون من تقاتلون؟ ذول اللي أمامكم من هم؟ أتدرون من تقاتلون؟ إنما تقاتلون فرسان المصر وأهل البصائر وقوما مستميتين. فإحنا إذا نجي إلى هالكلمة ونطبقها على أنصار الحسين: فرسان المصر، أهل البصائر، قوما مستميتين، نجد هذه الكلمة تبرز لنا عظمة أنصار الحسين عليه السلام. فرسان المصر، خب هذه كانت ميزة عربية، يعني المتمرس أو البارز في ميدان القتال يعتبر شرف كبير، ويعتبر هذا وسام خطير. من كان شجاعا في ميدان القتال يعتبر من أبرز الرجال ومقدم في جميع الأشياء، حتى ولو كانت له عيوب وله أخطاء تغتفر في سبيل شجاعته وفي سبيل ثبوته في ميدان القتال. فهذه الميزة التي كانت يعتني بها العرب جملة ويرون للفارس قدرا عظيما وشأنا كبيرا عندهم، كانت هي ميزة أنصار الحسين عليه السلام، وكان كلهم بهذا المستوى من الشجاعة وبهذا المستوى من القدرة على القتال والثبوت في الميدان. الميزة الأخرى، وأهل البصائر. أهل البصائر هذا المصطلح ما برز منذ بزوغ الإسلام، يعني مو منذ ولادة الإسلام وجد هذا المصطلح أهل البصائر، لا، وإنما لما بدأت قوى الانحراف تبث سمومها وأفكارها المعادية للخط الإسلامي برز أيضا طريق آخر معارض لهذا الخط المنحرف، وهذا الطريق الآخر هو الذي ميز الخطين، الخط المنحرف عن الخط المستقيم، بكلمة أهل البصائر. فأهل البصائر تعني النخبة الواعية التي لا تنطلق من مصالحها الشخصية ولا تنطلق من أهدافها النفعية، وإنما تنطلق من مبادئها ومن قيمها ومن دينها ومن شريعتها، تنطلق وتحدد مسارها في الحياة وتسير بهذا الاتجاه، باتجاه مبادئها ودينها. هذه النخبة الواعية المتفتحة تسمى أهل البصائر. والإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أول من أكثر استعمال هذا الاصطلاح لكي يضرب به أعدائه الذين كانوا يمثلون الخط المنحرف. والإمام صحيح ما هزمهم عسكريا، ولكنه هزمهم فكريا عندما فضحهم في خطبه وفي كلامه، وبين خططهم وتدابيرهم، وبين بعد خطهم عن الخط الإسلامي الصحيح. فالإمام من جملة ما قال: لقد انجابت السرائر لأهل البصائر ووضحت محجة الطريق لخابطها. وقال عليه السلام: إن الأماني تعمي أعين البصائر. فأهل البصائر إشارة إلى هذا النوع من الناس الذين لا يرون إلا المبدأ والدين، وهذا مما ينطبق تماما على الثلة التي حفت بالحسين عليه السلام. فهذه الثلة المسمون بأهل البصائر كانوا يلاقون مكانة اجتماعية محترمة، لأن الناس تراهم جماعة واعين للواقع وواعين للدين وواعين للشريعة، لا أنهم جماعة مصلحيون ولا أنهم جماعة يعيشون حول أنفسهم وحول أغراضهم الشخصية. وهؤلاء كانوا باتجاه، والزعماء التقليديون النفعيون كانوا باتجاه آخر، أولئك الذين كانوا يعيشون تحت ظلال بني أمية وتحت بلاط بني أمية، أمثال قيس بن الأشعث وحجار بن أبجر وأمثالهم، هؤلاء أيضا كانوا زعماء ووجهاء، ولكنهم كانوا وجهاء البلاط الذين يعيشون تحت ظلال حكم بني أمية، ولم تكن لهم مكانة روحية في نفوس المجتمع. هؤلاء بخط وهؤلاء بخط، وبالتالي هؤلاء الزعماء التقليديون واجهوا خطر الزعماء الروحيين، واضطروا إلى أن يساعدوا الدولة والنظام الأموي على سحقهم وعلى إنهائهم من الوجود. فأنصار الحسين بالنسبة إلى المكانة الاجتماعية هم على خير ما وصف به، ما وصفهم به عدوهم. وأما من ناحية الصنف، ترى أنصار الحسين كما أن منهم أعراب كما أن منهم عرب أحرار، كان منهم العبيد وكان منهم الموالي. وهذه الظاهرة وجود الموالي والعبيد في أنصار الحسين تعطيك بعدا لا نهاية له إلى عظمة صرخة الحسين عليه السلام. هذه الصرخة استغلت هذا الصنف وهذا النوع من البشر ألا وهم العبيد والموالي. وهذا دليل على أن الصرخة نفذت إلى أعماق القلوب وحركت العواطف والمشاعر وأفهمت الناس واقعهم وانحطاطهم الذي يعيشون فيه. صحيح الموالي والعبيد كانوا تقريبا 10 أو 9 من أنصار الحسين، بينما أنصار الحسين تزيد على 70، ولكن هذا ما يكشف لنا الستار عن مدى اتصال قضية الحسين بالعبيد والموالي، وإنما هناك شواهد أخرى تاريخية تدل على الارتباط بثورة الحسين عليه السلام. تشوف عبيد الله بن زياد لما أراد أن يفشل خطة مسلم بن عقيل ويقضي على حركة مسلم بن عقيل، شنو استخدم؟ استخدم واحد من الموالي والعبيد ألا وهو معقل، أعطاه 4000 وقال له اذهب إلى مسلم أو من ينوب منابه وادعي أنك من أهل حمص وأنك من مواليهم وتابعيهم واكشف لنا الخبر. ليش استخدم واحد من الموالي والعبيد؟ ليش ما استخدم واحد من الأحرار العرب؟ استخدامه لهذا دليل على ماذا؟ دليل على أنه يعرف أن ثورة الحسين أو صرخة مسلم بن عقيل استقطبت العبيد، فإذا استقطبت العبيد إذن مسلم بن عقيل سوف يأمن ويثق من العبيد. يعني عندما يأتيه عربي حار قد لا يطمئن إليه من أهل العراق أو من أهل الحجاز، قد لا يطمئن إليه مسلم لأنه يراه منحاز إلى الرشوات وإلى الأموال. أما لو تقدم إليه مولا من الموالي، مسلم يعرف أن هذا المولى ما إلى طمع بشيء، فقط يريد يحرر نفسه من عبودية يزيد بن معاوية فيطمئن إليه. ولهذا الجانب التفت ابن زياد فاستخدم العبد في سبيل هذه الخطة، في سبيل أن يتجسس على مسلم، لأنه اعتقد أن مسلم سيطمئن إليه وسيقول بأن هذا عبد لا طمع له مثل باقي الناس وباقي العرب، وإنما يريد أن يخلص نفسه من العبودية والقهر الذي يعيشه. وبالتالي نجح في هذه الخطة عبيد الله بن زياد. تجي إلى جانب ثاني تشوف طوعه التي آوت مسلم بن عقيل وتحملت النتائج في سبيل مآوات مسلم بن عقيل. هذه الطوعة كانت أمل، ما كانت حرة، كانت أمل محمد بن الأشعث، واستقطبتها استقطبها صدى هذه الثورة وصدى هذه الصرخة مما جعلها تؤاوي مسلم بن عقيل. وأعظم من ذلك تراهم يوم الطف يتسابقون، جون مولى أبي ذر، زاهر مولى عمرو بن الحمق الخزاعي، سالم مولى عامر بن ربيعة، وكثير من العبيد الذين تسابقوا وتفانوا في نصرة الحسين عليه السلام. وهذا مما يؤكد لنا أن هؤلاء كانوا يعيشون في ظل الإمام علي ويعيشون حكم المساواة وتوفير جميع الحقوق، ولكنهم باءوا بالفشل أو باءوا بالخيبة والخسران عندما تولى الحكم معاوية وابنه يزيد، فرأوا ما لم يروه من حكم علي سلام الله عليه، وبالتالي ولد عندهم هذا أن ينضموا إلى صرخة الحسين عليه السلام وأن ينضموا إلى حركة الحسين عليه السلام. ومما يدلنا على امتداد هذه الصرخة ونفوذها في أعماق العبيد والموالي حركة المختار الثقفي. حركة المختار اعتمدت كل اعتماد على العبيد والموالي، يعني كان من جنده أكثر من 5000 من العبيد والموالي، وأرسل 4000 فقط إلى ابن الزبير كلهم من العبيد والموالي، وولى عليهم شرحبيل الهمداني في سبيل أن ابن الزبير يضم إليهم جنوده 2000 بقيادة عياش الأنصاري، وصير الجيش مؤلف من هؤلاء ويقاتل جيش الشام الذي كان يزحف على الحجاز. ولكن ابن الزبير دبر القضية مع عياش الأنصاري وقضى على هؤلاء العبيد بأكثرهم. فحركة المختار اعتمدت اعتمادا كبيرا على العبيد والموالي، وهذا مما يؤكد لنا ارتباط العبيد والموالي بحركة الحسين وصرخته وإصغائهم لها حتى بعد حين من انتهاء هذه الحركة ومن ختام هذه الحركة. وأما بالنسبة إلى النظرة الثالثة ألا وهو المكان الذي برزت منه أنصار الحسين وخرجت منه أنصار الحسين، فكما يحكي التاريخ أن عرب الجنوب كانوا أكثر إخلاصا لقضية الحسين من عرب الشمال، يعني ذول أهل اليمن أو ما قارب مناطق اليمن كانوا أشد انجذابا لحركة الحسين سلام الله عليه من غيرهم، وهذول لأنهم ما كانوا يملكوا مناصب، ما كانوا يملكوا مناصب في الدولة الأموية، بينما عرب الشمال أغرتهم المناصب وأغرتهم الرشوات وأغرتهم الأموال الطائلة والدراهم والدنانير البراقة، مما جعلهم يكونون ضد قضية الحسين وينحازون ضد قضية الحسين، بخلاف عرب الجنوب فإنهم كانوا يعيشون على فطرتهم وعلى بساطتهم، ولذلك استجابوا لذلك النداء الإلهي الخالد إلى نداء الحسين سلام الله عليه أكثر من غيرهم. وفعلا مسلم بن عقيل لما جاء الكوفة كان أغلب أنصاره من اليمن، من عرب اليمن، ولما استقر أمره وتمت ولايته انتقل من دار المختار الثقفي، وهو كان مختار الثقفي من عرب الشمال، انتقل منه إلى دار هان بن عروة، وهان بن عروة من عرب الجنوب انتقل إليه وجعل منطلق الصرخة من بيت هان بن عروة. وتجد أن ابن زياد عندما أراد أن يقضي على حركة مسلم أرسل لها عدة جماعة من قبيلة قيس، وقيس كانت من عرب الشمال، حتى قضوا على مسلم وعلى أنصاره جميعا. ويؤكد لنا الأمر أكثر وأكثر النصائح التي وردت على الحسين سلام الله عليه عندما أراد أن يخرج من مكة إلى كربلاء، النصائح الكثيرة وردت عليه بأن يخرج إلى اليمن، وهذا دليل واضح على وصول الصرخة إلى هناك وعلى ارتباط أهل اليمن ارتباطا ولائيا وروحيا بقضية الحسين عليه السلام. محمد بن الحنفية أخوه المخلص له وقف عنده وقال سر إلى مكة فإن اطمأنت بك الدار فذلك الذي نحب، وإلا فسر إلى اليمن فإنهم أنصار جدك وأبيك وأخيك، وإنهم أرأف وأرحم قلوبا وأوسع بلادا وأرجح الناس عقولا. ابن عباس أيضا وجه هذه النقطة وتكلم عن هذا الأمر مع الحسين عليه السلام وقال: إن أبيت إلا المسير فسر إلى اليمن فإن بها حصونا منيعة. ابن عباس أيضا وجه هذه النقطة وتكلم عن هذا الأمر مع الحسين عليه السلام وقال: إن أبيت إلا المسير فسر إلى اليمن فإن بها حصونا منيعة وإنها أرض طويلة عريضة وإن فيها شيعة لأبيك وأخيك. الطرماح أيضا عندما لاقى الحسين عليه السلام وجه إليه هذه الكلمة وأشار عليه بهذا الأمر، قال له: يا أبا عبد الله، فإن أبيت إلا أن تنزل فسر معي حتى أنزلك بمناعة جبلنا المسمات بأجا، ثم أستدعي لك الرجال من سلمى وأجا من طي فتأتيك طي ركبانا ورجالا. وطي كانت من قبائل اليمن. فقضية الحسين سلام الله عليه استقطبت مثل هؤلاء الذين كانوا يعيشون النضج الديني ويعيشون روحية الثبات على المبدأ، هم الذين ضحوا من أجل الحسين وتفانوا في سبيل الحسين، مما جعل بني أمية يقلقون قلقا كبيرا لقضية الحسين، وأرادوا أن يجهزوا عليها بأسرع وقت ممكن، ما تركوها تتسع أطرافها، ما تركوها تتحرك أكثر مما تحركت، بل أجهزوا عليها بكل سرعة. وفعلا إذا تنظر إلى الواقع بتأمل تجد شلون بني أمية اهتموا بقضية الحسين عليه السلام، وإلا 72 نفر يقابلهم 30,000. 30,000 ليش؟ 30,000 يحتاج 72 نفر إلى 30,000 محتاج، هذا أقل الروايات 30,000. وأما الروايات التي ذكرت أنه 90,000 خرج من الكوفة لقتل الحسين عليه السلام، فعلى ماذا 90,000 على 72 نفر؟ هل اهتمام من بني أمية، هل اهتمام البالغ 30,000 لقتال هؤلاء دليل على أنهم أرادوا إنهاء القضية بكل سرعة؟ خلصوا من القضية، وفعلا صار حصار تام، لا أحد يخرج من الكوفة ولا أحد يدخل من الكوفة، حصار تام. الفرات من جميع أرجائه وجهاته أحيط بالجيوش حتى لا يخرج مدد ولا يدخل مدد إلى الحسين، وإذا سمعت عنه عرب البصرة أو عرب اليمن أو غيرهم لا يستطيعون الوصول إلى نصرته لأن الجيش محدق بالفرات من كل جهة ومكان. ثم ما راعى، يعني ما راعى الجهاز الأموي قضية مكانة اجتماعية أو شخصية مرموقة، أبدا أبدا. استغل وين الشخصية المرموقة، وين الوجيه المرموق في المجتمع، قضى عليه بأبشع قتله حتى يأخذ الناس عبرة وحتى يعلم الجميع أن بني أمية لا يتنازلون عن أي فرد قاتلهم وأراد زحزحة عرشهم ولو كان وجيها أو زعيما أو شخصية بارزة. هان ابن عروة من زعماء الكوفة، أبدا، قتل مكتفا وجر في السوق أمام أعينهم حتى يعلموا أنه حتى مثل هذا الزعيم لو ثار على بني أمية يكون مصيره مصيره. عبد الله بن بقطر، مسلم بن عوسجة، نفس القضية، ألقوا من أعلى القصر وهم من الوجهاء المعروفين. وأما يوم الطف فقد كان أبشع من ذلك وقد كان أقسى من ذلك، لقد حاربوهم بأعظم سلاح وأفتك سلاح ألا وهو سلاح العطش، منعوا عنهم الماء عن أطفالهم وعن حيواناتهم فضلا عن رجالهم وعن نسائهم، وأبادوهم وقطعوا رؤوس البارزين منهم وربوا صدورهم ومثلوا بأجسادهم. فيوم الطف ذلك اليوم الرهيب الذي قال فيه الرضا عليه السلام: إن يوم الحسين، إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسال دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلا. كان يوما رهيبا وكان يوما مثيرا لعواطف الأئمة سلام الله عليهم. الإمام الصادق يسأل الفضيل بن يسار: يا فضيل، أتجلسون وتتحدثون؟ قلت: بلى سيدي. قال: إني أحب تلك المجالس، فأظهر فيها أمرنا وأحي فيها ذكرنا. من جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب، ومن جلس مجلسا يظهر فيه أمرنا لم تبك عينه يوم تبكي العيون. من ذكرنا عنده فسال من عينه مقدار جناح ذبابه، غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وذاك يدخل عليه ابن شبيب فيلتفت إليه الإمام سلام الله عليه يوم عاشورا: يا ابن شبيب، إن كنت باكيا فابكي الحسين، إن كنت باكيا فابكي الحسين، فإنه قتل وذبح كما يذبح الكبش، وقتل معه 18 من رجاله وأهل بيته، ما لهم على الأرض شبيه. تبكيك عيني يا أبا عبد الله، ترى من كل قلوبنا ومن كل أعماقنا نناديك يا أبا عبد الله، تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك باكية. أبا عبد الله، أي المحاجر، لا تبكي عليك دما، أبكيت والله حتى محجر الحجري. وترى الإمام الحسين ينادينا، ينادينا من منحره الشريف: شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني، أو سمعتم بقتيل أو ذبيح فاندبوني، فأنا السبط الذي من غير جرم. شيعتي نصب المآتم والعزل مصيبت، شيعتي نصب المآتم والعزل مصيبت، واذكر تعفير خدي في التراب وذبح، ولا شربت الماء ذكران العطش فتمهج، واقصدون الكربلاء والكل يسكب عبرت. شيعتي واللي كسار ظهري ونحل من القوى، من وقع يم النهار بالفضل شيال وصلت يمه ولقيته يا دمه مخاصوا والكفوف مقطعة ذوب القلب شافت شيعتي وابني علي الاكبر نحل من الجسد من شبح لي بعينه على الثرى راح الجلد بدر كامل ما جرى بين الخلق مثله ولد على الثرى يجدب الونا عالج يا ويلي رواح شيعتي ولازم يواصلكم خبر عني وعليم طفلي عبد الله على صدري انفرى نحرب سهيم شفت ويلي من دلي عنا استهل دمعي بديم شبح لي بعينه وجذيب ونه ومالت رقبتي شيعتي كثر البكاء حقي عليكم والنحيب شفتوا مثلي في الخلاق عطشان مذبوح وغريب عار اللباس قطيع منخمد الأنف تقبل عزائنا شافي مرضانا فرج عنا فرجا عاجلا اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.